إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، جاء الإسلام بالإصلاح، وهدف إليه في شرائعه وأحكامه، كما حارب الفساد بمختلف مجالاته وأنواعه، حارب فساد العقائد وفساد الأخلاق، وحارب فساد العادات وفساد التشريعات وفساد الأعمال. لقد أصبحت كلمة الفساد اليوم علما دليلا على استغلال المنصب لتحقيق المنفعة الخاصة، وإن من أبرز مظاهر الفساد الرشوة ومحاباة الأقارب والاستطالة على المال العام. فحين يستغل الموظف وظيفته لطلب الرشوة يكون فاسدا، وحين يحابي المسؤول أقاربه أو جماعته فيقدمهم على المستحقين يكون فاسدا، وحين تمتد يد الإنسان إلى المال العام بدون استحقاق وسبب المشروع يكون فاسدا. قال تعالى: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. إن للفساد أضرارا كبيرة على الدولة وعلى المجتمع، من أضراره الاقتصادية تضييع الأموال، تبديد الثروات، انتشار الفقر والبطالة، تعطيل التنمية. من أضرار الفساد السياسية انتقاص سيطرة الدولة وإضعاف هيبتها، ومن أضراره الاجتماعية إفساد التعليم وإفساد الصحة وإفساد القضاء وانهيار خلق الصدق والأمانة وانتشار الكذب والحيل والخيانة. أخوة الإسلام، إن القرآن الكريم وهو كتاب الهداية والإصلاح حرم الفساد وذم أهله وبين أن الله تعالى لا يحب الفساد ولا المفسدين، كما في الآية الكريمة: والله لا يحب الفساد، وأيضا إن الله لا يحب المفسدين. وكذلك أخبر في محكم آياته أن الدار الآخرة للمتقين وليست للمفسدين. قال جل جلاله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولا شك أن مفهوم الفساد في القرآن يشمل كل معصية لله تعالى من قتل وزنا وغيرهما، وكذلك يشمل استغلال المنصب بالرشوة وسرقة المال العام ومحاباة الأقارب ونحو ذلك. ولقد أشار القرآن الكريم إلى فساد القضاء حين تنتشر فيه الرشوة لتبديل الأحكام وهضم الحقوق، فقال جل جلاله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأشار إلى فساد علماء بني إسرائيل الذين حرفوا أحكام الدين وتلاعبوا بشرائعه ركونا إلى المال الحرام، فقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. وتكلم عن فساد أولياء اليتامى الذين يستغلون سلطتهم على الأموال فيأكلونها بغير وجه حق، فقال جل في علاه: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. أيها المسلمون، في السنة النبوية نجد نصوصا ومواقف في مكافحة النبي صلى الله عليه وسلم للفساد وذمه له. في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جعل موظفا، استعمل رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية أو ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم، يعني يا رسول الله اللي هو متمثل في الدولة، وهذا هدية لي أنا الموظف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رواء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى رؤي طياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ثلاث مرات. فقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الهدية التي قدمت إلى العامل، إلى عامل الصدقة، ضربا من الرشوة، إن ليس لها سبب سوى أن يستمال بها قلب عامل الصدقة ليحابيهم بأخذ الصدقات ويخفف عنهم فيها. كل هدية تقدم إلى موظف هذه ليست هدية إنما هي رشوة. وفي موقف آخر نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنح المناصب والولايات لمن طلبها وحرص عليه، لأن الحرص على المنصب مظنة حب الناس له وعدم استشعار المسؤولية. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. يريد أن يكون مسؤول في الدولة. وقال الآخر مثل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه أو حرص عليه. رواه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن مكافحة الفساد ومحاربته واجب شرعي، وهو مسؤوليتنا جميعا على اختلاف مناصبنا ومواقعنا، لأنه من أعظم المنكرات، وإن من مقررات الإسلام وشعائره إنكار المنكر والنهي عنه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم. وإن مما يكافح به الفساد تربية النفوس على قيم الأمانة والنزاهة ومراقبة الله تعالى في القيام بواجب الوظيفة أو المنصب، فإن القيام بحقهما من الأمانة، ولا ريب أن حفظ الأمانة وأداءها على الوجه المطلوب من صفات الإيمان وخصال التقوى. فقد قال تعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ولما طلب أبو ذر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله على عمل، حذره وبين له أنها ولاية، أن ولاية الأعمال والمناصب من الأمانة التي يسأل عنها المرء يوم القيامة، فقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. عباد الله، إن استحلال المال العام والتساهل في أخذه من غير حله من أكبر أبواب الفساد، وقد اعتبرت الشريعة التعدي عليه من أكبر الذنوب، كما في الحديث الصحيح: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. ومعنى يتخوضون يتصرفون، وفيه تحذير لمن يتولى مسؤولية على أموال المسلمين من أن يتصرف فيها بغير وجه حق، وإن من تعظيم حرمة المال العام أن أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى فسماه مال الله إشعارا بحرمته. ألا فلنتق الله تعالى في الأموال العامة، ولنعف عن أخذها من غير حلها بالتزوير أو الاختلاس أو غيرهما من الوجوه التي لا يرضاها الله تعالى، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك من السحت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. لا يربو لحم إنسان نبت من سحت يعني من حرام إلا كانت النار أولى به. أخرجه الترمذي وإسناده صحيح. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أولي الفضل الجلي والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، وهيئ لهما بطانة صالحة تدلهما على الخير وتعينهما عليه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.